باب محظورات الإحرام. باب محظورات الإحرام أي المحرمات بسببه، وهي أي محظورات تسعة، أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والثاني تقليم الأظفار أو قصه من يد أو رجل بلا عذر، فإن خرج بعينه. طيب يقول رحمه الله: باب محظورات الإحرام. محظورات جمع محظورة، وهي صفة لموصوف محذوف تقديره الخصلات أو الفعلات المحظورة. طيب، وقوله محظورات الإحرام أي المحرمات بسببه، يعني التي تمتنع، يعني الأشياء التي تمتنع بسبب الإحرام. ولذلك تقدم لنا أن الإحرام سمي إحراما لأن الإنسان بنيته أو بدخوله فيه يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك. هذه الأشياء التي حرمها على نفسه هي ما يسمى بمحظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام فعلها بالنسبة للإنسان، إذا فعلها الإنسان فلا يخلو من ثلاث حالات، يعني فاعل محظورات الإحرام لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يفعل ذلك عامدا من غير عذر، أن يفعل المحظور عامدا من غير عذر، فيترتب على فعله الإثم والفدية، الإثم والفدية. الحالة الثانية أن يفعلها عامدا بعذر، فالفدية ولا إثم عليه، إن فعله الفدية ولا إثم عليه. والحالة الثالثة أن يفعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. إذن أقسام هذه المحظورات باعتبار الفاعل، محظورات الإحرام تنقسم بعدة اعتبارات، باعتبار إفسادها للنسك، وباعتبار الفدية، وباعتبار الفاعل. فأقسامها باعتبار الفاعل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يفعلها عامدا لغير عذر، فيترتب على ذلك أمران: الإثم والفدية. الإثم لأنه ارتكب محرما، والفدية جزاء لما ارتكب من المحرم. والحال الثاني أن يفعلها يعني هذه المحظورات عامدا لعذر، فعليه الفدية ولا إثم عليه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ، ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هوام رأسه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق وأن يفتي. والحال الثالث أن يفعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ولا فرق في ذلك، انتبه، لا فرق في ذلك بين الجماع وبين غيره. فمن جامع جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو فعل أي محظور من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. طيب، هذه المحظورات تنقسم باعتبار آخر، باعتبار إفساد النسك، تنقسم إلى قسمين: ما يفسد النسك وما لا يفسد النسك. فأما الأول، القسم الأول وهو الذي يفسد النسك، فهو الجماع. إذا حصل قبل التحلل الأول فإن النسك يفسد ويقضيه، نعم، فإن النسك يفسد ويقضيه ويمضي فيه. نقول الآن محظورات الإحرام أقسامها باعتبار إفسادها للنسك، هل كلها تفسد النسك؟ نقول لا، هي باعتبار إفساد النسك قسمان. القسم الأول ما يفسد النسك وهو الجماع قبل التحلل الأول في حج أو عمرة، فإنه إذا جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويقضيه، يقضي هذا النسك لأنه فاسد، ويمضي فيه. ما معنى يمضي فيه؟ يعني يتم حتى ولو كان فاسدا. وهذا من خصائص الحج والعمرة لقوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا الرجل مثلا جامع زوجته في عرفة عالما ذاكرا مختارا، نقول نسكك فاسد ويجب عليك أن تمضي فيه تتمه حتى تفرغ منه وتتحلل، ويجب عليك أن تقضيه من قابل كما سيأتي. طيب، والقسم الثاني ما لا يفسد النسك، وهو بقية المحظورات، بقية المحظورات كحلق الرأس وتقديم الظفر وقتل الصيد والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس والمباشرة ونحو ذلك، هذه لا تفسد النسك، لكن إن فعلها عامدا ذاكرا مختارا أثم ووجب عليه الفدية إذا كان من غير حاجة. يقول وهي أي محظوراته تسعة، والدليل على هذا الحصر بتسعة التتبع والاستقراء، يعني أن الفقهاء رحمهم الله تتبعوا النصوص الشرعية ووجدوا أن المحظورات لا تخرج عن هذه التسعة، وربما يزيد بعضهم وربما ينقص، إن ربما يكون هناك تداخل، يعني بدنا نقول الجماع والمباشرة يجعلونها إيش محظورا واحدا، وربما يزيد بعضهم على ذلك، فيزيد مثلا على ذلك النقاب للمرأة، لبس القفازين للمرأة، المباشرة، إنزال المني بالشهوة، فيجعله نحو من 11. طيب، يقول رحمه الله أحدها حلق الشعر، هل المراد نفس الحلق أو إزالة الشعر بحلق أو غيره؟ المراد الثاني، فمراد بقول حلق الشعر يعني إزالته بحلق أو غيره، ولهذا عبر بعض الفقهاء رحمه الله عن هذا المحظور بقول إزالة الشعر، وهذا التعبير أعم من الحلق، لأنه يشمل إزالة الشعر بنتف أو قص أو حلق أو إحراق. إيه؟ يمكن واحد يحرق رأسه، عنده الشعر طويل ثم أحرق جزءا منه، هذا إحراق، لكن المؤلف رحمه الله عبر بالحلق موافقة للقرآن، لأن الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم. إذن قول المؤلف رحمه الله حلق الشعر ليس المراد خصوص الحلق، بل المراد إيش ما هو أعم، وهو إزالة الشعر بأي نوع كان، سواء كان بحلق أم غيره. يقول رحمه الله من جميع بدنه، سواء كان ذلك من شعر الرأس أو اليد أو الرجل أو الإبط أو العانة أو غير ذلك، ولهذا قال من جميع بدنه، نقول بدنه يشمل جميع الشعر الموجود في البدن، فلو أزال شعر رأسه حرم وفعل محظورا. طيب، أزال شعر لحيته نفسه تكلم محظورين، نعم والله الإحرام أزال شعر اللحية، نقول هذا على حرام مثلا في الإحرام وفي غيره. ولذلك بهذه المناسبة نقول الشعور بالنسبة لإزالتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما تشرع إزالته، وما يشرع إبقاؤه، وما هو مسكوت عنه. فالذي تشرع إزالته هو شعر الإبط والعانة والشارب كذا، نعم، والذي يشرع إبقاؤه اللحية، والمسكوت عنه بقية الشعور كشعر اليد وشعر الرجل وشعر الساق أو شعر الصدر وما أشبه ذلك، هذا مسكوت عنه لكن بالنسبة للرجل في الواقع لا تنبغي إزالته لئلا يكون متشبها، إن قد يكون فيه نوع من الميوعة أو التشبه بالنساء، لكن لو قدر أن صدره مثلا أو يده فيها شعر كثيف يؤذيه فأزاله أو قص شيئا منه فالأصل الجواز. إذن الشعر منه ما تشرع إزالته كشعر الإبط والعانة والشارب، طيب، ومنه ما تحرم إزالته وهو شعر اللحية بالنسبة للرجل وشعر الحاجبين لهما للرجل والمرأة، رجل المرأة. طيب، ومنه ما هو مسكوت عنه وهو بقية الشعور. يقول المؤلف رحمه الله يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلب لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. إزالته كليا أي حلق حرام، إذا قصدك نضعه ما يشرع إبقاءه شعر الرأس بالنسبة للمرأة، فإذا حلقت المرأة رأسها حلقا هذا حرام، لأن حين تتشبه يعني يحرم باب التشبه تشرع إزالته. إزالته لا مو بإزالته يعني في الكلية، لا إزالته يعني أخذ منه. ولهذا الإمام مالك رحمه الله كره حلق الشارب، بل قال ينبغي أن يؤدب لأنه مثل. والأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بلفظ الحف والقص، ومعنى ذلك أن يزيل الشعر الشارب يعني أن يأخذ منه بحيث تبقى الأصول، تبقى الأصول. نعم. وبقي مسألة وهي التلبية، وردت بألفاظ متعددة عن بعض الصحابة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم. كان الصحابة منهم من يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يلبي بغيره، لبيك وسعديك والخير في يديك إلى آخره، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لازم تلبيته، تلبيته، فلا حرج على الإنسان يلبي بهذه الصيغة وبغيرها مما ورد، لكن المشروعية في الواقع ينبغي هو الإكثار منها والجهر، الإكثار منها والجهر، خلافا لما عليه كثير من الناس الآن تجده لا يلبي، لا يلبي. وهنا مسألة وهي هل التلبية السنة للسائر والنازل أو أنها تشرع في حق السائر فقط؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما تشرع التلبية في حق السائر، السائر، فمثلا إذا خرج من إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة لبى، إذا دفع من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة لبى، أثناء ذهابه إلى عرفة يلبي، يلبي. أما في حال نزوله فلا، يعني لا يكثر منها، ولكن الصواب أنه يكثر منها بكل حال سواء كان نازلا أم سائرا. ولهذا في حديث فضل بن عباس قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لم يزل، هذه تدل على ماذا؟ على الاستمرار. فالصواب أن الإنسان يكثر منها سواء كان نازلا أم سائرا. ولأننا لو قلنا نسيم في وقتنا الحاضر لو قلنا لا يلبي، ها؟ لا يلبي إلا إذا كان سائرا، لكانت منى الآن في وقتنا الحاضر يوم الثامن تسمع فيها تلبي ولا ما تسمع؟ تسمع، لأن الناس ماكثون في أماكنهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.